الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تحويه الأقدار ولا تغيره الأزمان والدهور، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهل تعلم له سميا؟ وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، دعانا إلى الخير وإلى العدل وإلى الجمال وإلى الحق، بذل وسعه وطاقته وقدم أهله وذويه ونفسه في سبيل دعوة الله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذه أول جمعة في رجب، وأهل اليمن كانوا يحتفون بهذا اليوم لأن لهم مع هذا اليوم ذكرى، وهي ذكرى جليلة عظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأي فضل وأي رحمة كالإسلام. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، نعمة جليلة. إن الناس يفرحون ويبطلون ويجمرون لأمور دنيوية قد تكون غاية في السفه، وقد يكون لها تأثير هنا أو هناك، أو لها تأثير في نسبي في حياة الناس. أما أن يدخل الناس في دين الله أفواجا لينعموا بدين الإسلام وعدله وخيره، ليتذوقوا ويعيشوا حلاوة الإيمان، يهربون من عبادة الشمس وعبادة الأوتار إلى عبادة الواحد الخالق البارئ المصور الذي له الكمال المطلق والقوة المطلقة، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأي فرح وأي ابتهاج يغمر هؤلاء العقلاء. ولهذا كان سلفنا عقلاء، لأنهم أحيوا مثل هذا اليوم، هربوا من النار، فروا من الشرك، فروا من الطغيان والفساد، هربوا من الزنا، أرضوا بنفسهم أنفسهم وحياتهم من الرذيلة والقبح، وانتقلوا إلى ربيع الإسلام وخريف القرآن وشمس الهدى والعفة والعدل والتوحيد. فهنئوا بأجل الإسلام، فأعلموا فرحهم بهذا اليوم، أول يوم أو أول جمعة في شهر رجب كانوا يلبسون الجديد ويصلون الأرحام ويتجاورون ويتصافحون فرحا بيوم عظيم له ذكرى في حياتهم. واليوم تسمعوا من يقول أن الاحتفاء والاحتفال والابتهاج بالدخول في الإسلام بدعة، اليوم تسمع من يقول أن الاحتفاء بيوم دخل فيه أهل اليمن الإسلام رجعة وتخلف وابتعاد عن الحياة العصرية. هذا أمر عجيب، الناس كانوا يحتفلون احتفالا كبيرا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين جاءه خبر إسلام أهل اليمن: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاءكم أهل اليمن. أرق قلوبا وألين أفئدة، النبي كبر. وأنتم تعلمون أن العيدين في خطبتي في خطبتي العيدين يكبر الخطيب ويكبر المسلمون فرحا بالعيد. فالنبي قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاءكم أهل اليمن. أرق قلوبا وألين أفئدة. بل روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه خبر إسلام أهل اليمن سجد لله شكرا، وسجد لله شكرا أي فرح بهذا النصر وهذا الفتح. حين دخل أهل اليمن الإسلام، واليوم يأتي من يقول أن الابتهاج والفرح وإعلان السعادة بدخولنا في الإسلام يكون بدعة وتراجع ورجعية وتخلف، لأنهم يظنون أن جمعة رجب خصصها الإمام، ولم يعلموا أن اليمنيين هم الذين احتفلوا بهذا اليوم، لأنه يوم سعيد بهيج حين امتدحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول ابن الدلبع في أخبار اليمن الميمون: امتدحهم وذكرهم إلى 120 حديثا، ونزلت فيهم 6 آيات. أفلا يفخر أهل هذا البلد الميمون بانتمائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وتخصيصهم بالإيمان حين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. الإيمان والحكمة والفقه، أما قلب الشيطان فيأتي من مضر وضبيعة، أما قلب الشيطان فيأتي من نجد من الرياض، قلب الشيطان يأتي من هناك. واليوم الناس تركوا الإيمان وتركوا الحكمة وتركوا الفكر وبحثوا عن الإيمان والحكمة والفكر كتب التوحيد والعدل هي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأعضاء والأجزاء والمكان والزمان، لأن الله أحد، لأن الله فرد، لأن الله ليس له مثل ولا شبيه ولا ند ولا ضد ولا شريك. لا يقال أن لله أيد وأرجل وأنه فوق أو بين أو في أو تحت، لأنه هو الذي خلق كل شيء، خلق الفوق والبين والتحت، وخلق السماوات والأرض. لم يكن هناك شيء قط إلا الله سبحانه وتعالى. ثم خلق ريحا، ثم خلق ماء، ثم خلق من حباب الماء ريحا، ثم خلق من هذا الحباب بعد تصفيق الماء ورجعه إلى سماوات وأرض كانتا رجا، ففتقهما رب العباد سبحانه وتعالى. لم يكن هناك سماء، ولم يكن هناك أرض، ولم يكن هناك جبال ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا نبات ولا هواء ولا هباء. الله خالق كل شيء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لم يكن هناك نور ولا ظلمة. الله الذي خلق النور والظلمة، الله الذي جعل السماوات والأرض وجعل النور والظلمة، وخلق الإنسان والملائكة والجان والبر والبحر والنجوم والسماوات وكل شيء سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يكون الخالق كالمخلوق. المخلوق ذو أعضاء وأجزاء ويحتاج إلى مكان، ورب العباد لا يحتاج إلى شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الناس اليوم ينسبون الظلم إلى الله. إذا قتل قال قدر الله عليه، إذا زنى قال قدر الله عليه، صل يا فلان قال ادعو الله لي بالهداية لم أهتدي بعد. كان هؤلاء وأولئك، أينهاك الله سبحانه وتعالى عن القتل ثم يعذبك عن هذا القتل الذي خلقه فيك وقدره عليك؟ حاشا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اليوم إسرائيل مقدرة علينا، وأمريكا مقدرة علينا، والطغاة مقدرون علينا، وحياتنا التي نعيشها مقدرة. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف نستطيع يا ربنا أن نغير أنفسنا ولا حول ولا قوة لنا ولا قدرة ولا نستطيع التغيير؟ كيف تأمرنا يا ربنا بالتغيير والتغيير منك والقدر بيديك والكون كله يسير بما فيه الإنسان؟ لماذا هذا الإنسان خليفة؟ ولماذا قال ربنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا؟ من هم الذين عملوا؟ إنهم البشر. هذه العقيدة الفاسدة تخالف عقيدة أهل اليمن الذين وصلهم النبي قبله. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، واليمن اليوم تستورد فقهها وحكمتها وإيمانها من نجد الشيطان، من قرن الشيطان. تركوا تاريخهم وضلوه واتبعوه واتهموه بالبدع، وجعلوا التاريخ للعبيد، عبائد الأسلاف افتتحهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان يا مان أنها عبيدة فاسدة، بل حاربوا الناس في المساجد ومنعوا الناس أن يعلموا الناس العقائد الصحيحة، التوحيد، ألا تترحمه، ألا تترحمه، والعدل، ألا تتهمه، التوحيد، ألا تتخيل فوق، تحت، أيدي، أرجل، ضحك، لعب، هذا ليس الله، الله ليس كمثله شيء. واليوم الناس يندرجون تحت رداء الفضائيات، التلفاز فوق رؤوسهم، وما ألقى عليهم التلفاز، وما وذاك تلقوه من دون تفكر ولا تدبر ولا تفهم. ثم يقول الإيمان يا مان، والقرآن يقول لنا إنما يتذكر أولو الألباب، لا عبرة لأولو الأبصار أي العقول. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها؟ القرآن يقول عن القرآن ليتدبروا آياته، وهذا الذي يتلقى ويفتح أذنه كأنه أذن، كان لا عقل، يأخذ الكلام على عواهنه ويسمع التحويل والترويع، شيعة زيدية هؤلاء أهل البيت الأئمة، فيلتهب، تأخذه الرهدة. ما بالك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي امتلأت به الكتب: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وأهل اليمن ارتبطوا بعلي بن أبي طالب وبأهل بيته ارتباطا وثيقا. حين جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى اليمن وقد سبقه من الصحابة من سبقه، ورجعوا بلا فائدة، جاء الإمام علي وجلس في سوق، في مكان اسمه اليوم سوق الحلقة، تحلق عليه مشايخ اليمن وأعيانها وكبراؤها وعقلاؤها وحكماؤها، فدعاهم إلى الإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجا. ثم صلى بهم العصر، التقى بهم بعد الظهر، ودخلوا في الإسلام وصلى بهم العصر. والمسجد الذي بني في سوق الحلقة اسمه جامع علي بن أبي طالب، بنته امرأة يمانية في السنة الثامنة للهجرة، وهو إلى اليوم تعلق أهل اليمن بعلي بن أبي طالب لأنهم تعلقوا بالإيمان. الإيمان يماني، والحكمة يمانية، والفكر يماني. واليوم أهل اليمن أين؟ القتل والسب والشتم والنهب والظلم والبغي والغيبة والدعايات والشائعات والفساد والكذب انتشر بينهم. ما بالكم يا أهل اليمن تركتم منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما بالكم تركتم الحكمة والفكر وتبحثون عن الإيمان والحكمة من مصر والسعودية، بل ربما يبحثون عن القانون من أوروبا، وبين أيديهم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين أيديهم سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي حول البدو الذين يرعون الإبل والغنم إلى رجال لهم هامات، ملك الدنيا وحكم باسم الإسلام. أما قبل ذلك فكانوا إما تحت دولة الروم أو تحت دولة الفرس، فما كان في العراق هي دولة المناذرة، ودولة المناذرة كانت تحكمها الفارس فارس، وكانت هناك دولة الغساسنة وكان يحكمها الروم. أما اليمن فتارة للأحباش وتارة للفرس وتارة مجموعة من ملوك حمير متفرقين، حتى جاء الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. أما المعابد التي كانت تشيد لعبادة الشمس فانتهت وخربت وبدلت بدلها مساجد يذكر فيها اسم الله، ترفع فيها الله أكبر الذي خلق السماوات والأرض. أما اليوم قتل فلان على شارع لأنه يريد أن يمنع سرقة، وقتل فلان لأنه يدافع عن أرضه أو عن عرضه أو عن ماله، ولا يجد من يقف معه ولا يجد من يدافع عنه ولا يجد من يسمع صوت أمير أمه وأبيه وإخوانه، لأن القلوب انشغلت بالتفاهات. إن الناس يستعجلون لمشاهدة التلفاز الأفلام والمسلسلات أو لحضور المباريات أو لهذه الخرافات، وإذا ما نبهت قالوا أنت رجعي تريد أن ترد الإمامة، يعني تريد أن ترد الناس إلى الأخلاق إلى الإسلام إلى القيم. ما بال الناس صارت حتى أغلب ذكريات نسوها، حيث أنهم ارتبطوا بهذا الدين في جمعة رجب، ارتبطوا بالله، ارتبطوا برسول الله، ارتبطوا بالقرآن العظيم، ارتبطوا بالأخلاق، ارتبطوا بالقيم. حكمت الفروج والدماء والأموال، حتى سار الرجل من حضرموت إلى صنعاء لا يخاف على نفسه لا عدوا ولا سارقا ولا لصا، إلا أنه يخشى على غنم الذئب، لأنه أمر طبيعي إذا لم يحافظ على غنمه من الذئاب. أما الذئاب البشرية المتوحشة فقد كلم أظافرها الإسلام وكسر سيوفها ولنها حتى تخضع لله الواحد القهار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين أصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين. أيها المؤمنون، يجب أن ننظر إلى الدنيا كما وصفها القرآن وكما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا هو الإيمان. إذا نظرنا إلى الدنيا على أنها دار بقاء نجمع لها نبنيها نخطط، لا تخطيط عندنا إلا للدنيا، ننظر على أن الدنيا هي البقاء، فأين الآخرة؟ أين الإيمان؟ نحن نتعامل فيما بيننا بالمصالح، الأحزاب والتجمعات حتى الجواهر، صار الناس يتعاملون بحسب المصالح. أنا أحسن إلى جاري هذا لأنني سأستفيد منه في أي موضوع كان. أعمالنا يجب أن تكون لله، وأن يكون هناك إدراك للآخرة، إيمان باليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يروى أن هذه الآية نزلت في أهل اليمن الذين سيأتي الله بهم ويحبهم ويحبونهم أهل اليمن. فهل نحن في هذا المستوى أن يحبنا الله وأن نحن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ هل نتصافح من أجل أن تغتسل ذنوبنا؟ هل نتزاور من أجل أن الله أمرنا بذلك؟ هل نحسن إلى بعضنا البعض لله الواحد القهار؟ هل نخرج شيئا من ضعافنا ومن كسوتنا للفقراء والمساكين لله؟ هل صارت الجمعيات اليوم من أجل الانتخابات، من أجل هذه المواضيع، من أجل الدعم، من أجل أم لله؟ يجب أن تكون الأعمال لله الواحد القهار. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن خلقنا لعبادة الله، فلا يكن منظورنا مفتوح إلى الدنيا مغلق عن الآخرة. اعمل للآخرة ولا تعمل للدنيا، اعمل للدنيا بحدودها بما هي عليه من زمن، اعمل لعمرك، اعمل لحياتك. تعلم الطب، تعلم الفلسفة، تعلم الفيزياء، تعلم الفنون، فنون القتال، تعلم، لكن لله سبحانه وتعالى. لا تتعلم من أجل المال فتكون طبيبا لصا تسرق أجساد البشر بأموالهم، أو تجعل أجسادهم بضاعة لأجل أن تأخذ أموالهم. لا تكن مسؤولا من أجل أن تسرق المال أو تأخذ الرشا. كن منصفا، كن من الدنيا ما شئت، وخذ مما خلق الله لك ما شئت، لكن بحلال، ليس عن طريق الحرام ولا بالظلم والنهب والسلب. خذ ما آتاك الله وما أعطاك الله وما أباحك وما أباح لك الله هنيئا مليئا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، لا تحرم على نفسك حلالا، ولكن لا تصل إلى هذه الأشياء بالحرام، فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. الناس اليوم بمفاهيمهم خذ ما استطعت، خذ رشوة، خذ ربا، انهك، ابن عيوانك وانت، خذ أرض يقفل، خذ ما شئت، خذ قوت العسكري، خذ قوت الموظف، خذ من فلان ما استطعت، لأن هذا هو الذكاء. هل هي الشبارة اليوم أن يكون الإنسان لصا سارقا فاحشا ظالما زانيا قاتلا ظالما؟ هذا ذكاء. أما الإنسان المستقيم، الإنسان الذي يرفض الرشوة والنهب والسلب، الناس ينظرون إليه على أنه ضعيف، وفي الحقيقة هو أقوى الناس، أقوى الناس ويراه، لأنه استطاع أن يحكم شهوته ونفسه واعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أين أكل؟ وهو من أين يأكلون؟ وحياتي كيف أسمع؟ أنا لا أستطيع أن أعيش إلا بالسرقة، كذب وبهتان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإلا ما هذا الظلم؟ ما هذا النهب؟ المشايخ والفضال والأقوياء لا يستطيع أحد أن يصل إليهم، والضعفاء والفقراء والمساكين الذين لا قدرة معهم في المحاكم والأقسام وهم المتهمون. إذا كان غاصب أموالهم وأراضيهم شيخ أو نافذ في هذه البلاد، يا أهل اليمن، يا أهل الإيمان، يا أهل الحكمة، يا أهل الفكر، يا أهل العدل، أفلا نعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ أفلا نعود إلى كتاب الله لنطبقه، فنترك التجسس والغيبة والنميمة والظلم والقبح، الشتائم والسب، بل أبعد من ذلك، صار الزنا الآن يتفاخر الناس به، الشباب يتفاخرون بالزنا، والكبار يتفاخرون أنهم يزنون وأنهم علاقات زنا. هذا إذا لم يتطور الأمر إلى شيء أقبح منه، فما بال الناس يغضون أبصارهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. الله يحب المتوكلين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب هؤلاء الرجال الذين يتراصون لإزهاق الباطل، لدفع الظلم، لدفع المادي. أيام الناس يدافعون عن الظلم، يدافعون عن الجبائح، أين الظلم؟ أين القبيح؟ حتى يأتيه المنظام أو تأتيه السرعة من خلفه ثم يقول فعلا هناك ظلم، هناك طغيان، هناك قبيح. حاشا للإنسان العاقل أن يهرب من مسؤوليته. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، قفوهم إنهم مسؤولون. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنقابل المصطفى بوجوه بيضاء نورانية وقلوب سليمة وأيد نظيفة وعقولا زاكية وأبدانا طاهرة بطاعة الله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى والاجتناب عن نهيه. أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله الذي أمرنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سأل الصحابة الرسول قالوا يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك كيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم في رواية جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين تحت كساء حضرمي يماني وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لأن هناك من يقول أن ذكر علي وفاطمة والحسن والحسين بدعة، مع أن النبي قد ذكرهم وسأل الله أن يطهرهم وأن يثبتهم وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فليسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم مولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من حبه إيمان وبغضه نفاق، وعلى فاطمة البتول الزهراء فلذة قلب المصطفى سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء الدنيا والأخرى. اللهم صل وسلم على الحسنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ريحانتي رسول الله ابني رسول الله. اللهم صل وسلم على آل رسول الله وأصحاب رسول الله، وصل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، وصل وسلم على أوليائك أينما كان كائنهم يا رب العالمين، وعلينا معهم يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل هذا التجمع مرحوما والتفرق من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا جئنا إلى هذا المكان لتغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارحمنا، اللهم لا تنقلنا من هذا المكان إلا وقد عفوت عنا وسترتنا وغفرت لنا وأجبت دعاءنا وكشفت كربتنا وكربة إخواننا المظلومين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله بقلب خاشع ولسان كال أن تكشف عن هذه الأمة ما هي فيه. اللهم اكشف عن هذه الأمة ما هي فيه. اللهم طهر أراضيها من اليهود والنصارى والأمريكيين والطغاة والمتجبرين يا رب العالمين. اللهم اجعل فروات المسلمين لهم. اللهم يا رب العالمين حرر المسجد الأقصى. اللهم طهر أرض الجزيرة من اليهود من الأمريكيين. اللهم طهر أراضي المسلمين يا رب العالمين من الطغاة والمتجبرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أصلح أولادنا، أصلح شبابنا، نور قلوبهم، اجعلهم يا الله جنودا للإسلام، دعاة للإيمان، محافظين على كراية القرآن، ونحن معهم يا رب العالمين يا أكرم المسؤولين. اغفر لنا والوالدين والجميع المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف كل مريض وأليم، وعاف كل مبتلى وسقيم، واقض حوائج المسلمين، واقض دين المدينين، وفرج عن المعتقلين المظلومين برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا الله استجب دعاءنا ولبي نداءنا. اللهم إنا عبادك الضعفاء الفقراء المساكين. لا ولي لنا إلا أنت، لا رب لنا إلا أنت، لا مغيث لنا إلا أنت، لا سند لنا إلا أنت، لا ناصر لنا إلا أنت. انصرنا واغثنا يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.